تبعد قريتنا عن مدينة صعدة ساعة ونصف بالسيارة ونصف نهار على الأقدام، وكل أصحاب الجبل يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى صعدة، فهل القصر له مدة محددة بالمسافة، أم أن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر وله القصر؟ جزاكم الله خيرا. لم يحدد نبي الله صلى الله عليه وسلم مسافة لا يحل القصر إلا بها أو بأكثر منها. اختلف العلماء في التحديد، فمنهم من قال 5 فراسخ وهي تقرب من 70 كيلو، ومنهم من قال مسيرة 2 يومين للرواحل، والصحيح أنه لا تحديد، فكل ما كان سفرا وصادف الإنسان فيه وقت أو أوقات الصلوات فإنه يقصر الصلاة، وإن صلى مع الجماعة فهو أفضل، وإذا صلى مع الجماعة فحكمه حكم المقيمين يتم معهم، وإذا صلى وحده أو مع مسافرين مثله صلى صلاة سفر، وإذا أراد الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين على قول جمهور العلماء، وإن كانت المدة مدة الإقامة 4 أيام فأقل فحكمه قصر الصلاة. والله أعلم.